مبادئ تدبر القرآن الكريم. دكتور عبد المحسن ابن زبن المطيري. مقدمة. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله الله هاديا وبشيرا وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن من أعظم النعم التي من الله تعالى بها علينا أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي به اصطفى هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وبه شرف هذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم في فضائل كثيرة لا تعد ولا تحد، لست بصدد حصرها. لذلك كانت حقوق القرآن على الأمة كثيرة، وبتتبع النصوص نجد أن الحقوق والواجبات التي تجب علينا تجاه هذا الكتاب الكريم هي خمسة في الجملة. الأول الاستماع. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الثاني التلاوة. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وقال سبحانه: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الثالث الحفظ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فبين الله تعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم، وفي هذا حث على الحفظ. وفي الحديث: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. واتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم به الصلاة، واتفقوا على أنه يجب أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. الرابع التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل مقصد الإنزال هو التدبر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعاتب الله تعالى من لم يتدبر، ولا يكون العتاب والتوبيخ على ترك مستحب. ثم أعاد هذا العتاب مرة أخرى في سورة محمد، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحكم على من لم يتدبر بأنه مقفل القلب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرأه وسؤال رحمته والاستعاذة من عذابه. وقال القاضي عياض أن هذا كان قدر قراءته صلى الله عليه وسلم غالبا، وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل. وقال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. الخامس العمل به والاحتكام إليه، وهو ثمرة التدبر. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والواجبات الثلاثة الأولى أحسب أن الأمة قامت بها خير قيام لا سيما في هذا الزمن، فالاستماع أصبح في غالب الإذاعات، بل جعلت للقرآن إذاعات متخصصة وأشرطة وأقراص مدمجة وقنوات فضائية، بل أصبح الرجل يجد المصحف كاملا في هاتفه الجوال سماعا وقراءة، وأصبح أحدنا متى ما أراد سماع القرآن الكريم تيسر ذلك بلا عناء، والحمد لله. والواجب الثاني تحقق تحققا كبيرا بعد وجود المطابع، لا سيما مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يطبع ملايين المصاحف كل عام، حتى كاد المصحف يكون متوفرا في كل بيت وفي كل مكان، بل أسست جمعيات خيرية كثيرة متخصصة في طباعة المصحف، ولله الحمد. والواجب الثالث الحفظ، تحقق جزء كبير منه بعد فتح حلقات تحفيظ القرآن والجمعيات المتخصصة في تحفيظ القرآن، بل أصبحت الحكومات تجعل إدارة خاصة في وزارات الأوقاف لتحفيظ القرآن، والحمد لله. وأما الواجب الرابع التدبر وما يترتب عليه، وهو الواجب الخامس العمل، فلازلنا لم نوفيه حقه، مع أنه المقصود الأعظم من هذه الواجبات. قال السيوطي: وتسن القراءة بالتدبر والتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. وقال محمد بشير الإبراهيمي: تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الأمة وآخرها، وإنه لفرق هائل، فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل، وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما عدد المؤسسات المتخصصة في التدبر، سواء كانت خيرية أو حكومية أو خاصة؟ بل كم عدد المؤلفات التي كتبت في موضوع التدبر؟ وأين هي دورات تدبر القرآن؟ للأسف لا تكاد تسمع عنها إلا نادرا. فمن هنا أردت أن أضع لبنة في هذا المشروع الكبير لخدمة كتاب الله تعالى وتوجيه الناس إليه وتذكيرهم به. فعلم تدبر القرآن من العلوم المهمة، تحقيقا لأمر الله سبحانه بتدبره، وقياما بحق من حقوق القرآن علينا. وفي هذا البحث أردت القيام بالتأصيل لهذا العلم كتأصيل السابقين في التأليف، حيث جعلوا لكل علم مبادئ، وقد جمعت مبادئ العلوم في قول صبان رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ومن هنا سأقسم البحث على هذه المبادئ العشرة: الحد، الموضوع، الفضل، الثمرة، النسبة، الواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، المسائل، مع تقديم فيها وتأخير، ودمج بعضها في مبحث واحد، وزدته فصلا حول أسباب تدبر القرآن الكريم وموانعه. وعليه ستكون خطة البحث على النحو التالي: المقدمة وفيها أهمية البحث وسبب اختياره. الفصل الأول: مبادئ التدبر. المبحث الأول: تعريف التدبر. المبحث الثاني: نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه. المبحث الثالث: واضع علم التدبر. المبحث الرابع: حكم الشرع في التدبر. المبحث الخامس: فضل علم التدبر. المبحث السادس: ثمرة التدبر. المبحث السابع: مسائل علم التدبر واستمداده. الفصل الثاني: أسباب التدبر وموانعه. المبحث الأول: الأسباب المعينة على التدبر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الأسباب المعنوية. المطلب الثاني: الأسباب الحسية. المبحث الثاني: موانع التدبر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الموانع المعنوية، الموانع المعنوية، والمطلب الثاني: الموانع الحسية. الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث: إن الكلام في أصول العلوم من أشق المباحث، لا سيما مع قلة المراجع، وقد حاولت جاهدا أن أحصر ما كتب عن التدبر في القديم والحديث والاستفادة منه، وقد انتفعت جدا بإصدارات الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم من كتب ومنشورات وملتقيات ومؤتمرات، وجردت أغلبها ولخصتها وزدت عليها ورتبتها في هذا البحث الذي بين يديك. وأسأل الله تعالى أن يمدنا بفضله